بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان صفات المرأة المسلمة، لفضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذه المحاضرة لهذه الليلة صفات المرأة المسلمة. صفات المرأة المسلمة: كيف تكون مسلمة؟ كيف تكون مؤمنة؟ كيف تكون عابدة؟ تلكم القضايا هي التي يجاب عنها في هذا الدرس وغيرها. واخترت هذا الموضوع لثلاثة أسباب: أولها لكثرة الفتن التي طمت وعمت، ومدخلها النساء، وقد حذر منهن عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. الأمر الثاني تقصيرنا دعاة وعلماء وطلبة علم في جانب المرأة. الأمر الثالث: عل الله أن ينفع بهذا الشريط لمن أدخله بيته أو سمعه أو أهداه. إذا علم ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة في أول أيام الدعوة: يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. وأنا أقول هذه الليلة لكل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر: أنقذي نفسك من النار، فإننا لا نملك لك من الله شيئا. وقبل أن أبدأ بعناصر هذا الدرس التي هي عشر قضايا، عشر مسائل، عشر أسس، عشرة أصول لا بد أن تفهمها المرأة معلمة ومربية وشابة ولازمة بيتها لتكون مؤمنة بالله يرضى الله عنها في الدنيا والآخرة. وإن لم تفعل ذلك فلتعلم أنها سوف تخسر عرضها ودينها ومستقبلها ودنياها وأخراها. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: عرضت علي النار فإذا أكثر أهلها النساء. قيل: يا رسول الله، أو قالت امرأة: يا رسول الله، ما بال النساء؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكثرن اللعن. يكفرن العشير أي الزوج، يردون معروف الزوج، ينسون جميل الزوج. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك معروفا قط أو خيرا قط. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أكثر فتنة بني إسرائيل في النساء. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا علم ذلك فهناك نماذج أوجدها الله من المؤمنات على مر التاريخ، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هناك مؤمنات مسلمات قانتات خاشعات حافظات للغيب بما حفظ الله. منهن على سبيل العرض قبل أن آتي إلى الموضوع: سارة بنت هاران زوجة إبراهيم عليه السلام، كانت عابدة لله، منيبة، مخبتة، أسلمت قلبها للواحد الأحد، فعصمها وحماها من الفواحش. ذهب إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة إلى مصر، وكان على مصر ملك طاغية من الطغاة، فاجر من الفجار، جبار من الجبابرة، كان يغتصب النساء غصبا. فاغتصب سارة من إبراهيم، فقال لا، فلما دخل بها توضأت وصلت ركعتين وأسلمت قلبها إلى الله، وسألت الواحد الأحد أن يعصمها من هذا الفاجر. فأقبل منها الملك فركضت رجله ورفست وخسفت في الأرض، فرفع عنها ثم أقبل منها فاستعاذت بالله، فانحدرت رجله في الأرض وأخذت به قشعريرة، ثم عاد عنها ثم رجع ثالثة فاستعاذت بالله فحماها وخسفت رجله في الأرض. قال: إنما قربتم لي شيطانا خذوها، وهو الشيطان. فذهبت فأعطاها جارية، فقالت لإبراهيم: كفانا الله الفاجر وأخدمنا جارية. وهذا درس للنساء، أن من اعتصم بالله واتكل على الله والتجأ إلى الله عصمها الله وحمى الله عرضها وأسلم قلبها للواحد الأحد. ومنهن هاجر امرأة إبراهيم عليه السلام، أيضا أم إسماعيل، موحدة منيبة قانتة عابدة. خرجت مع إبراهيم إلى مكة، واد قاحل، صحراء، جبال سود، لا شجر، لا حدائق، لا بساتين، لا أنهار. فتركها إبراهيم، أوحى الله إليه أن اترك هاجر وولدها واذهب إلى الأرض، قيل إلى العراق وقيل إلى فلسطين. فذهب فقالت: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ قال: إلى الله. ومن اكتفى بالله كفاه، ومن احتمى بالله حماه، ومن التجأ إلى الله آواه. قالت: أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ترك شيئا من تمر، جراب من تمر، لا ماء ولا طعام إلا شيء من تمر، ثم التفت، فلما اختفى من الجبل إبراهيم دمعت عيناه، إمام التوحيد، أستاذ العقيدة، حامل لا إله إلا الله في الأرض، اختفى عن العيون فدمعت عيناه وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما أحسن الكلام، أحسن كلام في تاريخ الإنسان. وفي الفعل رزقهم الله الثمرات، لا يجوع جائع في مكة، الحجاج لا يموتون من الجوع، يموتون من الشمس، أما الجوع فلا. ثمرات الأرض تأتي إلى مكة وتهوي القلوب، الملايين المملينة تهوي إلى مكة. يقول ابن القيم: عجيب، تتقطع الأحذية في الطرق إلى مكة، والبغال والخيول والجمال وهدير الطائرات ومخارات السفن وجلجلة السيارات كلها تهوي إلى مكة بالملايين، مسلم الصين ومسلم العراق ومسلم اليابان ومسلم السودان كلها تقول: لبيك اللهم لبيك. أليس دعاء؟ تركهم فلما ظمأ ولدها قامت تبحث عن الماء سبعة أشواط وهي تبحث في الوادي، فرفص برجله فخرج الماء، فأخذت تحور الماء وتقول: زم زم زم زم. قال صلى الله عليه وسلم رسولنا حبيبنا، يعلق عن القصة، قال: رحم الله إما إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت واد معينا أو نهرا جاريا، لكنها حضنته أو حفته فأصبح بئرا. عليها صلاة الله وسلامه، وعلى رسولنا صلاة الله وسلامه. وفيها درس للامرأة المسلمة أن تعود وأن تلتجئ إلى الله. شب هذا الغلام وكبر فتزوج بزوجة لكنها قليلة التوكل على الله، إسماعيل تزوج بزوجة قليلة التوكل على الله، ما تلتجئ إلى الله، فقيرة القلب مثل بعض النساء، لو جمعت لها ملاذ الدنيا وذهب الدنيا وفضة الدنيا وثياب الدنيا دائم فقيرة، تتشائم: ما عندنا شيء، نحن نعيش في فقر، ليتنا في حالة غير هذه الحالة، ماذا جمعني بك؟ كيف؟ متى يتبدل هذا الحال؟ دائما البؤس في وجهها والفقر في قفاها، تدخل وتدبر وتولي وتقوم وتقعد وهي شاكية باكية ولاجة خراجة. فأتى إبراهيم عليه السلام يزور ابنه من أرض العراق، كان يجوب الدنيا ينشر التوحيد، الخليل ينشر التوحيد، خليل الله. فلما وصل إلى مكة وجد إسماعيل قد خرج إلى الصيد في أرض نعمان فوق عرفات: ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أضحى هوانا يمانيا، نسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. خرج هناك يصطاد بقوسه وأسهمه، فأتى إبراهيم فطرق الباب فخرجت هذه المرأة. قال إبراهيم: أين زوجك؟ ما تعرف هذا الشيخ الجليل، أعظم شيخ بعد محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ الإنسان، ولذلك هو أول من يكسى يوم القيامة. إن إبراهيم، هذه تزكية من الله، ليست من يحيى بن معين ولا من أحمد بن حنبل ولا من البخاري، ليس ما قال فيه ثقة ولا ثبت ولا علامة، إنما الله يزكيه من فوق سبع سماوات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أتى هذا الشيخ لحيته بيضاء، لأنه يقولون استطراد، رأى المرآة قال: يا رب ما هذا البياض؟ قال: وقار يا إبراهيم الشيخ. قال: اللهم زدني وقارا. فأتى بعصا فضرب الباب، فخرجت هذه الزوجة قالت: من؟ قال: أين زوجك؟ قالت: يصطاد. قال: كيف حالكم؟ قالت: في بؤس وفي فقر وفي مسكنة وفي ضنك وفي ظنى، جائعون، ما عندنا شيء. قال: إذا جاء ابنك فأقرئه السلام. والسلام ما يعرفه إلا الموحدون، لأن الجاهلية حوله. وقولي له يغير عتبة الباب. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام. أتى في المساء إسماعيل، قال: هل أتاكم أحد؟ قالت: أتانا شيخ كبير يتوكى على عصا وسألني عنك، فأخبرت عن حالنا، فقال: فيقرئك السلام ويقول: غير عتبة الباب. قال: هذا والدي، وهو يعرف السلام إبراهيم، ويأمرني أن أغير عتبة الباب، وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. لأنه في الحديث: إذا كان الشم، إن كان الشم في شيء ففي ثلاث: المرأة والفرس والدار. بعض الدور ونحن لا نتشاءم ونتفاءل، لكن إذا دخلتها أتاك من البؤس والضنك والظنى ما الله به عليم، وبعض النساء وبعض الخيول. فقال: الحقي بأهلك. فذهبت وتزوج غيرها، وأتى إبراهيم بعد وقت، فأتى إلى باب ابنه فطرق الباب، فخرجت المرأة الصالحة المنيبة الذاكرة التي ترى كل شيء كأنها ترى الحياة، تقدم لها الخبز اليابس والماء كأنك قدمت لها مائدة كسرى أنوشروان، تقول: في عيش ما أحسن منه، أثابك الله. يخبرنا بعض الفضلاء أنه عاش في ضنك وظنى، كبير السن هو، وفي فقر مدقع، فكان لا يجد الخبز إلا في بعض الأيام، فإذا أتى بالخبز قبلت زوجته يده وقالت: جزاك الله من خير صالحة. والآن سوف أنقل لكم حقائق عن بعض نساء هذا العصر. فطرق الباب فخرجت، قال: كيف حالكم؟ قالت: في أحسن حال، وفي أرغد عيش، في سعة من الله، وفي نعمة من الله، وفي هناء من الله. قال: إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له يثبت عتبة البيت. فأتى الزوج فسألها فأخبرته، قالت: يقرئك السلام ويقول: ثبت عتبة البيت. قال: أنت عتبة البيت، وأمرني بإمساكك. هذه قصة إبراهيم مع إسماعيل، وهم يعيشون حياة المرأة ودور المرأة، وقسم في منزلة بين امرأتين: امرأة ما اتكلت على الله وما رضيت بقضاء الله وقدر الله وما شكرت نعمة الله، وامرأة انصرفت إلى منهج الله وأحبت الله وتوكلت على الله. حنة امرأة عمران، امرأة صالحة منيبة. عمران زوجها كان من عباد بني إسرائيل، والعبد الصالح يرزقه الله على نيته وعلى اتجاهه. كانت حنة هذه عابدة تقرأ وتبكي كل صباح في حديقة بجنب بيتها في أرض فلسطين المحتلة التي اغتصبها اليهود، وأخذ دماؤها اليهود، وشربوا دم أصحابها اليهود، والذين أخذوها غصبا من أيادي المسلمين، ولا نزالوا على وصمة العار، وفي جبيننا العار، وعلينا العار والدمار والشنار، حتى نستعيد فلسطين وبيت المقدس إلى أرض قومي. أي شرف نتشرف وفلسطين في أرض رابين، في يد إسحاق شامير، في يد اللعين أبناء القردة والخنازير. أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دمي، كيف أغفيت على الذل ولم تنفض عنك غبار التهم، رب وامع تصماهم انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في فلسطين اليوم طفل يقول وا إسلاما، وعجوز تقول وا إسلاما، وشيخ يقول وا إسلاما، ومصحف يقول وا إسلاما، ومسجد يقول وا إسلاما. فأين بليون مسلم؟ بليون مسلم أين هم؟ مليون إسرائيلي يهودي مع بليون مسلم؟ فأتت حنة فرأت هذا الطائر معه ولد، قالت يا رب ارزقني ولدا، والذرية مكسب عظيم والعقم إفلاس، لكن أفضل الولد العمل الصالح. فرزقها الله فحملت بحمل، فتمنت أن يكون ولدا، ونذرت لله إن أنجبت أن يكون خادما لبيت المقدس. فأتت بمريم، أتت بأنثى، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اسمع ما أحسن الكلام. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. أتت مريم وقالت أمها يا رب ظننت أنه ولد، ونذرت أن يخدم المسجد، لكن أتى بنت، فأنت أبصر. فتقبله يا رب، تقبلها يا رب، فأصبحت خير من ألوف مؤلفة وملايين مملينة من الرجال، وأصبحت خادمة، وكفلها الله زكريا، وأصبحت عابدة يأتيها رزقها صباح مساء كرامة من الله. وأتت بعيسى بن مريم الذي هو من أولي العزم نؤمن به عليه السلام. وأما خديجة زوجة محمد عليه الصلاة والسلام فهي أول امرأة في عصر تاريخ الدعوة سكبت عرقها ودمها ودموعها لنصرة هذا الإنسان العظيم الذي قاد سفينة الحياة إلى شاطئ النجاة. أتى من الغار صلى الله عليه وسلم في أول لقاء حار مع جبريل، أتاه جبريل فقدته ثلاث مرات، ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم، عاش في أمة جاهلة أمية، ما يدري ما هذا الحدث، فقدته وقال اقرأ، فأتى يولول ويجلجل ويرتعد. قالت لا عليك، كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق وتقري المعدوم وتكسب المعدوم وتكري الضيف. وهذه المرأة عصامية، وإذا وجد في البيت من أمثالها التي تشد من عضد زوجها، إذا أصيب بنكبة قامت معه وقالت كلا الحياة سهلة، يصيب حادث سيارة تقول الأمر سهل، ما دام أبقى الله علينا ديننا فلا رعى الله السيارات، ينهدم البيت تقول الأمر سهل، يرسب الأطفال فتقول قضى وقدر، معنا الإسلام، معنا الصلوات الخمسة الخمس. أما امرأة شاكية يأتي جرح، يأتي رسوب، يأتي شيء، تولول وتجلجل وتبكي وتجمع المصائب وتأتي بالأحداث وبالفتن والمشاكل، فليست على طراز خديجة عليها رضي الله عنها وأرضاها. هذه امرأة عصامية في تاريخ الإنسان، جعلها الله عز وجل من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يا خديجة إن جبريل أتاني يقرئك من الله السلام، ويا يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب من جوهر من لؤلؤ، يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، لا صخب فيه ولا نصب، لا صوت ولا صياح ولا مشكلة. فرضي الله عنها وأرضاها، ما أحسنها وما أروعها في تاريخ الدعوة. ولها قصة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم يا خديجة أرى رجلا يدخل علي البيت، قالت تعال، فجعلته عن يمينها صلى الله عليه وسلم، قالت أتراه؟ قال نعم. فجعلته عن يسارها، قالت أتراه؟ قال نعم. فكشفت عن شيء عن رأسها، قالت أتراه؟ قال لا. قالت هذا ملك وليس بشيطان، الملك لا ينظر إلى المرأة. قالوا كانت من أعقل النساء على تاريخ الدعوة، من أعقل النساء، وكانت تاجرة دفعت مالها لمحمد عليه الصلاة والسلام ليقدم أعظم رسالة في تاريخ الإنسان، ولتعبر رسالته المحيطات، ويكون لخديجة أجر هذه الدعوة التي جلسنا نحن وإياكم هذه الليلة على هذه الدعوة المباركة. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركن غير منهدم، لما دعا الله داعينا بطاعته بطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. صفات المرأة المسلمة 10 صفات، إذا وجدت في المرأة فلتبشر بالجنة من أول الطريق، ونبشرها من هذه الليلة بجنة عرضها السماوات والأرض، فنحن شهداء الله في أرضه. مر على الرسول عليه الصلاة والسلام بجنازتين، الأولى شهدوا لها بالإيمان قال وجبت، والثانية شهدوا عليها بالسوء قال وجبت، فسألوه قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. الصفة الأولى من صفات المرأة المسلمة إيمانها بالله تبارك وتعالى، إيمانا يصاحبها في الليل والنهار في الحل والترحال، قائمة وقاعدة وعلى جنبها، إيمانا يجعل رقابة الله أقرب إليها من حبل الوريد، تتذكر الله سبحانه وتعالى في الخلوة والجلوة في السر والعلن والضراء والسراء. الصفة الثانية، وسوف أعود إلى الصفات بالشرح أو بشيء من البسط، الصفة الثانية لزومها بيتها وعدم تبرجها وعدم خروجها إلا لحاجة ماسة، فبيتها أمانها ومعبدها وسترها وحياؤها ومستقبلها، وهذا مسؤوليتها في الإسلام. لا يطلب منها أن تكون موظفة ولا عاملة ولا وزيرة، ولا يطلب منها أن تكون جندية في الجيش ولا حارسة في الشرطة، وإنما بيتها بيتها. الصفة الثالثة غض بصرها وحفظ نفسها وحفظ زوجها بظهر الغيب، يوم تنام العيون إلا عين الله، ويوم تغفل الرقابات إلا رقابة الله، ويوم لا يستطيع البشر كشف السرائر وما في الضمائر إلا الواحد الأحد، فتستر نفسها وتغض طرفها وتحفظ سمعها وبصرها، فيجازيها الله أن يكسوها يوم العرض الأكبر ويدخلها جنة عرضها السماوات والأرض وينجيها من نار تلظى. الصفة الرابعة حفظ لسانها عن الغيبة والنميمة واللعن والفحش والبذاء، فهي صائمة في لسانها، صائمة عن الكلام البذيء، عن الغيبة، عن النميمة، عن اللعن، لا تتكلم إلا بذكر الله، صينة دينة يحمي الله عليها عرضها كما حمت أعراض المسلمين. ويا مسلمون، والله الذي لا إله إلا هو، إن من أكثر مجالس اللغو ومجالس الغيبة ومجالس اللعن مجالس النساء، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. النساء أمرهم عظيم وشأنهم، إن لم يعصمهم الله بدين شأنهم عظيم. المرأة إذا فسقت من النساء تصبح كالساحرة، تفرق بين المرء وزوجه وبين الإخوان وبين الرجل وأبنائه وبين الجيران وبين القبائل وبين العشائر، وما أشعلت حرب داحس والغبراء إلا امرأة، وعبس وذبيان سكبوا دماءهم على امرأة. قال زهير تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وهي امرأة، ولكن كم لها من الأجر إذا صلحت. الصفة الخامسة حفظ سمعها عن الغناء والخناء وما في حكمه، هذا عصر الغناء، هذا عصر المسرحيات، هذا عصر المسلسلات، هذا عصر التمثيليات، هذا عصر الضياع إن لم يحفظ الله العبد في بيته. انظر لعبد يترك بيته ثم يملأه بالفواحش والغنى والمسلسلات والمسرحيات والتمثيليات والمجلات الخليعات، كيف تصلح البنات؟ كيف يصلح الأطفال؟ كيف يهتدي البيت؟ كيف تدخل الملائكة؟ كيف يأتي رغد العيش؟ أي رجل هذا؟ تكفيه الصلوات الخمس في المسجد ويضيع بيته؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عصر فتنة، عصر تنقل لك الشاشة ما يدور في باريس وواشنطن وموسكو، عصر تأتيك المسرحية بما يأتي في بيوت الدعارة والخمارات والبارات وهو وأنت في البيت. عصر ترى فيه الأشكال من يهودية وصهيونية عالمية وشيوعية وماسونية وعلمانية وأنت في البيت إن لم تتحصن بالإيمان. الصفة السادسة للزوجة المسلمة احترام الزوج والقيام بحقه والحرص على راحته وطاعته في طاعة الله عز وجل. الزوج أوسط أبواب الجنة، إن حفظته الزوجة دخلت من هذا الباب إلى الجنة، وإن ضيعته ضيعت طريق الجنة. الزوج يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فلا إله إلا الله كم للزوج من حقوق، ولا إله إلا الله كم له من واجبات، ولا إله إلا الله كم ضيعت حقوق الزوج. بعض النساء اليوم ما ترى لزوجها عليها فضل، بل هي تتأمر في البيت، ترفع صوتها، تفحش عليه، تلقاه بالغضب، تضاربه، تناقشه، تمشكل عليه الخصومات، تجمع عليه المشكلات، وهو الذي يكدح عليها، وهو الذي حمى عرضها، وهو الذي أخذها من بيت أبيها فعصمها بإذن الله من الفاحشة، وهو الذي أنجبت بواسطة أبناء، وهو الذي رعاها، وهو الذي قدم عرقه ودموعه ووقته من أجل لقمة العيش، وهو الذي يقوم بكل شيء في البيت ويصول ويجول من أجل هذه المرأة. الصفة السابعة اقتصاد المرأة في المعيشة وعدم الإسراف في المأكل والملبس والمسكن. يوم وجدنا في عصر التبذير وعصر الإسراف، عصر بعض الناس يغير الآن أثاث البيت كل سنة، ما عنده وعي، ما يتفكر في القبر، يعيش على هيجان، على طفرة هائلة، يغير أثاث بيته كل سنة، فيقدم من الكنبات ويباهي الجيران والجارات والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، مع امرأة ما ترضى إلا بأغلى شيء في السوق، ولذلك لا ترضى أن تقدم لها شيئا رخيصا. وهذه المرأة لابد أن تراجع حسابها أولا مع الله. قال أبو بكر الجزائري في كتاب المرأة المسلمة: امرأة هنا في هذه البلاد ثبت لدينا أنها كلفت زوجها أن يشتري لها ثوبا 18,000 ريال، وهذا القصة في كتاب عود إليها في كتابه، وهو ثقة لدينا ثبت عالم علامة. 18,000 ثوب واحد. وأخبرنا بعض الثقات أن شرعه في بعض الحفلات في حفلات الزواج 25,000. أين عقل الزوج وأين عقل هذه المرأة؟ يريدون الآخرة؟ تفكروا في القبر؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أين هم عن قوله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أين هم عن هذه الآيات؟ أين هم عن قوله سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أين هم عن قوله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين هم عن قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أين هم عن قوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. امرأة تشتري ثوب 1,000 أو بأكثر. معلمات في بعض المدارس كتب لنا في شأنهم أمر عظيم، ونحن لسنا بمتصرفين، إنما آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. معلمة تتطيب وتتجمل وتلبس 1,000 أحسن اللباس بثياب تبلغ قيمتها ما بين 3,000 إلى 4,000 والقليل منها من 500 إلى 600، وتذهب تعلم طفلات المسلمين وبنات المسلمين. كيف تخرج بنات؟ كيف تدل البنات؟ كيف تهدي بنات إلى صراط الله عز وجل؟ ويأتي لهذا بسط. المسألة الثامنة أو الصفة الثامنة من صفات المرأة المسلمة عدم التشبه بالرجال. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. عصر انعكست المفاهيم، كثير من شبابنا ينزل إلى السوق يخط ثوبه في الأرض، يمسح الشوارع ويكنس الأرصفة بثيابه. لماذا؟ سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذه إسبال للرجال وتقصير للنساء، وامرأة تلبس إلى أنصاف الساقين. محمد صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة أن تسبل إزارها، تستر قدميها حتى يعفي أثرها، ويأمر الرجل أن يقصر ثيابه لفوق الكعبين، فتقول الأمة لا، الرجال يسبلون والنساء يقصرون. امرأة تنزل إلى السوق وعليها ثياب من هذا الجديد الذي رمتنا به فرنسا والغرب اللعين المستعمر يوم هدموا عقيدتنا وعبادتنا وسلوكنا، ثياب تجدها ممشوقة مشقوقة من الركبة إلى الكعب، تلبسها المرأة ثم عليها شراب شفاف وتخرج من بيت زوجها متطيبة متعطرة، وأين هذا الزوج؟ يقول العربي الجاهلي رأى رجلا ينظر إلى امرأته فقال لامرأته الحقي بأهلك وأقسم لا تحل له زوجه. قالت نظر هو إلي قال إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. يقول أنا أسد الكلاب ينظرون؟ لا تلحقين بي زوجه، لكن زوجه تجوب 6 ساعات 7 ساعات من أول النهار إلى الظهر، ثم تأتي في الظهيرة وقد مرت بخياط وبائع ذهب وفاسق وفاجر ما عنده إيمان، نشكو حالنا إلى الله. فالمسألة هنا عدم التشبه بالرجال، فقرة ألف من صفة الثمانية، وفقرة باء وعدم تغيير خلق الله. لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهي التي تصل شعرها أو تستوصل أو توصل غيرها شعرا لها، يعني لتظهر أن شعرها طويل. ومن ذلك النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنتف شعر الحواجب فترققه، إلا إذا كان هذا استثناء، إذا كان الشعر زائدا يشوه الخلقة فيؤذن للمرأة أن تأخذ بقدر الحاجة، أما أن تنتف شعر الحاجب في خلقة طيبة حسنة فلا يجوز لها ذلك. ومنها والواشمة، وهي التي تغرز الإبر فيها الحبر أو المداد الأسود أو الأحمر في خدها أو في أنفها أو في عنفقتها، فهي ملعونة إن فعلته بنفسها أو فعلته بغيرها. والمتفلجات، وهي التي تنشر الثنايا وتوجد فراغا بين الثنايا والأسنان لتظهر الجمال وكأنها شابة. وملعونة الواشرة، وهي التي تحد أسنانها، كبيرة في السن عمرها 120 وتحد أسنانها، تريد عجوزا أن تعود فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تريد عجوزا، أرادت عجوز أن تكون فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تسير إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هل سمعت أن العطار يصلح ما أفسد الدهر؟ 120 سنة تحد أسنانها لتظهر كأنها في 16 عام، هذا من التدريس، وهي ملعونة من يفعل ذلك. أنا قلت 120 وإلا يفعله بعض النساء في 50 في 60 من أعمارها، لا، تظهر بصورتها وجمالها في إسلامها والله يتولى السرائر. والصفة التاسعة عمل الطاعات، من صفات المرأة المسلمة عمل الطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات من صلاة وصدقة وصيام وذكر واندفاع للخير. ما هي حصيلتنا؟ ماذا نلقى الله به إلا العمل الصالح؟ إما تبقى المرأة تكنس طيلة النهار من الصباح إلى المساء في البيت، نحن نقول لا ترمي البيت، لا تجعله ظهريا، لا تهمل البيت، لكن بقدر، ثم تتوجه إلى شيء من النوافل، شيء من التسبيح، تقم بيتها، تغسل ثيابها، تصلح شأنها، تطبخ طعامها، وهي تذكر الواحد الأحد. أنا قرأت مذكرات قبل شهرين عن سيرة المجرمة هذه جولدا مائير، اسمها مذكرات أنا أو حياتي. الحقودة اللعينة هذه أم القردة والخنازير سيرة والله فيها عجب في حياتها الخاصة، والحكمة ضالة المؤمن. الشيطان يعلم أبا هريرة آية الكرسي، تقول كانت تكنس البيوت الثكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي في فلسطين الأرض المحتلة، كانت تغسل ثياب الجيش، تصنع طعامها بيدها. تقول لأن اعتماد المرأة على غيرها في الخدمة ليس بصحيح، ويدل على فشل المرأة وانهزام المرأة. ولذلك تأتي هذه المرأة الفاجرة فتكون جيشاً ومظليين وصاعقة وطيارين وسفن يجوبون العالم الإسلامي. أليس هذه فيها عبرة؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومنها، وهي الصفة العاشرة والأخيرة، دعوتها من صفاتها دعوة أخواتها إلى سبيل الله، وأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. ما تزور فقط زيارات أكل وشرب وكلام ماجريات الحياة وسوالف، هذا عجائز نيسابور يقولون يتكلمون في القمر وزحل وعطارد والزهرة. لا، إذا انتقلت إلى جاراتها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم وتدعو إلى سبيل الله وتحاول أن تصلح من جاراتها ومن أخواتها المسلمات. هذه صفات عشر، إذا اكتملت هذه الصفات العشر في مرأة مسلمة فإنا نسأل الله أن تكون من أهل الجنة، ونبشرها بالجنة، ونبشر بيتها بالجنة. وإنني أدعوكم لإسماع كل امرأة مسلمة هذا الكلام، على الحجة أن تقوم عليها، أو علها أن تكون ولو من هذه العشر خمس خصال، ثم يعينها الله في الخمس البقية، أو تبدأ حياة سعيدة. هذه عشر صفات إذا جمعتها المرأة اكتملت، جمعتها من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم. قلت في أولها إيمان المرأة بالله تبارك وتعالى، قال سبحانه إن المؤمنين والمؤمنات، فأفرد المؤمنين رجالا وأفرد المؤمنات نساء ليدلل سبحانه وتعالى على أن المؤمنات مخاطبات بهذا الدين. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال بعض العلم ودا خاصا بينهم وبين الله، ودهم ويحبهم، وقالوا ودا في قلوب الناس. فالمرأة المسلمة يجعل الله لها ودا في قلب كل مسلم. وسمعنا ونسمع دائما عن صالحات في المجتمع، زاد الله من أمثالهم ورفع الله درجاتهم. امرأة ورثت أباها الوحيدة تتصل بالهاتف وهي تصلي الليل متحجبة، عاكفة على تربية أبنائها، مستقيمة، بنت ثلاثة مساجد وهي الآن في مشروع المسجد الرابع، تختم القرآن في الأسبوع، تصوم الاثنين والخميس، تقوم آخر الليل، لها أوراد من التسبيح والأذكار. هذه المرأة يمكن أن الله يصلح بها أو يحمي بها مدينة كاملة. هذه المرأة الصالحة زبيدة امرأة هارون الرشيد، لما توفيت رآها ابنها الأمين، هذا الذي تولى الخلافة بعد أبيه، قال ما فعل الله بك يا أمه؟ قالت كدت أهلك وأهلك وأدخل جهنم. قال وأين عين زبيدة التي أجريتها للحجاج؟ عين زبيدة في الحرم. قالت هي أضر عمل علي، ما أتاني السوء إلا من هذا الطريق، من هذا المشروع. قال وهي أجرت العين للحجاج يشربون. قال كيف؟ قالت أردت بها رياء الناس وسمعة الناس، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فماذا نفعك بإذن الله؟ قالت نفعني ركعتان كنت أركعهما في السحر في القصر، قصر أبيك هارون، كنت أخرج إذا طلع النجم فأطوف بشرفات القصر قبل أن أصلي ركعتين وأقول لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، ثم أصلي ركعتين، فكانت خير من هذا المشروع الهائل. وقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فأول صفات المؤمنة أن تتصل بالله دائما وأبدا، وأن تربي الإيمان في قلبها، وأن تزرعه بالذكر والنوافل والتفكر والتأمل في آيات الله عز وجل. الحياة ليست ذهب وفضة، الحياة ليست زوج، بإمكان المرأة أن تعيش بلا زوج، بلا ذهب، بلا فضة، بلا فلة، بلا سيارة، بلا قصر، إذا كان معها إيمان وعمل صالح فهي السعيدة الناجية بإذن الله. لكن إذا أخلت بالصلوات الخمس بطاعة الله بفرائض الله بالحجاب، فوالله لو سكنت في قصور الدنيا واستخدمت أفخر السيارات وألذ المطعومات لكانت هذه الأمور عليها لعنة ومقتا وغضبا من الله. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اسمع، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حياة طيبة، قالوا حياة الأمن في القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حياة لا يجدها إلا المؤمن. بعض الناس في قرى آمنوا بالله عز وجل على خبز الشعير وعلى الماء البارد، يجدون اللذة كأن لذة الدنيا جمعت لهم في رغد من العيش وفي فرحة وسعود وحبور ونور وسرور. لماذا؟ بالإيمان. وقوم وجدوا يسكنون في ناطحات السحاب وفيهم ضنك وضنى وهم وغم وقلق ومرض نفسي، لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عهد من الله أن من آمن وعمل صالحا أن يحيي حياة طيبة، وأن من أعرض أن ينكد عليه حياته ويغلق عليه الأبواب ويكون خصمه الله وعدوه الله وله الله بالمرصاد سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هذا جزاء المؤمنة عند الواحد الأحد، ويناقض ذلك الكفر والعياذ بالله والنفاق. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، أخذ الله على نفسه عهدا أن يعذب كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. المنافقة هي التي تكذب بالصلوات أو لا تصلي أو تكذب بشيء من الرسالة أو تخون زوجها في الخفاء وتظهر بالخشوع والنسك والاستقامة وهي خائنة لله ولرسوله. الصفة الثانية: لزوم بيتها وعدم تبرجها. ماذا يريد منا دعاة العلمانية؟ ماذا يريد منا أهل الهدم؟ يريدون أن تخرج المرأة الإسلامية خاصة في هذه البلاد التي قامت على الكتاب والسنة وولاة الأمر يأمرون بالكتاب والسنة، يريدون أن تتبرج المرأة وأن تسفك حياءها وأن تذهب كما ذهبت المرأة في أمريكا وبريطانيا وروسيا سلعة ممجوجة بالأفواح. أدخلوها الجيش في الحرب العالمية الثانية، أدخلوها المصنع، أدخلوها الوزارة، أدخلوها البرلمان، ففشلت وتركت بيتها وأطفالها ودينها وعرضها. لا، امرأتنا من نوع آخر، امرأتنا درة مصونة، امرأتنا يقول الله فيها: وقرن في بيوتكن، في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن يعني لتقر المرأة وتمسك بيتها، فهو أصلها وروعتها وجمالها وحسنها. قيل لفاطمة في حديث يروى عنها: ما أحسن وصية للنساء؟ قالت: ألا ترى المرأة الرجال ولا يرونها. هذه أحسن وصية. قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حسن: إذا خرجت المرأة من بيت زوجها متعطرة متزينة فهي زانية. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة، هذا عند أبي داود والحاكم بسند صحيح، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. كيف الحجرة والبيت والمخدع؟ البيت هو غرفة النوم مثلا، صلاتها في غرفة النوم خير من أن تصلي في البيت الوسيع هذا المنزل، وصلاتها في المخدع وهو شبه بيت صغير شبه الهودج، مخدع تدخل فيه المرأة للنوم لو صلت في هذا المكان خير من أن تصلي في الغرفة الخاصة، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ولو أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساء إماء الله مساجد الله، ولكن لزوم بيتها وحبسها في بيتها وسترها وعفافها وحفظ عرضها أعظم لها عند الله عز وجل أجراً، ويدل على أصالتها وديانتها. ومن لزوم بيتها أن هذا حفظ لدينها وقد جرب ذلك، وأن المرأة الذي تلزم البيت يغدق الله عليها من الإيمان والعمل الصالح ويصلح لها ذريتها. أما الخراجة الولاجة فقد ذمها أهل العلم وأهل الإسلام وأنكروا سيرتها، وهذه تأتي بمفاسد ولا يبارك الله في وقتها. الخراجة الولاجة التي دائم تخرج بغطوتها دائما في كل مكان، ما تهدأ في البيت ولا ترتاح، بيتها خير لها، بيتها عصمتها. قالت العرب: لا يعصم المرأة إلا ثلاثة: زوجها أو بيتها أو قبرها، إما القبر أو البيت أو الزوج. ويوم تخرج المرأة معناها تضيع والعياذ بالله. لكن قل لي بربك، هل يوجد هناك امرأة تسافر للخارج وحدها؟ شابة في السادسة عشرة من عمرها تسافر تدرس إلى بلجيكا، تقطع تذكرة وتسافر، أين دينها؟ باعت إسلامها هنا في الجزيرة وذهبت تسافر تدرس، وما هي دراستها التي سوف تعود علينا بها؟ لا بارك الله فيها ولا في دراستها، نحن أغنياء عنها وعن دراستها. تذهب امرأة مسلمة شابة فتية بلا محرم إلى أرض الكفر، أرض الدعارة، أرض الخمارات، أرض البارات، أرض المخمورين المسكورين السادرين الفجرة، ثم تعود تعلمنا هنا؟ لسنا في حاجتها ولا في حاجة دراستها. ورجل يفعل ببنتي ذلك انسلخ تماما، غسل دماغه، أصبح يعيش بلا مبادئ شهواني. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، فمن يهديه من وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تسافر تدرس وتحضر أربعة أشهر أو سنتين أو ثلاث سنوات في فندق في بلجيكا أو فرنسا أو أمريكا، أين صلاتها؟ أين القرآن؟ أين سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، إنها لقاصمة الظهر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ومن صفات المرأة المسلمة غض بصرها وحفظ نفسها، قال سبحانه: ولا متخذات أخدان. ليس في الإسلام، بل هو أمر عجيب أن تتخذ المرأة صديقا لها. في الكفر، في البلاد الغربية الكافرة، لا بد المرأة أن يكون لها صديق غير الزوج. انظر إلى القماءة والحقارة، حضارة السفول، حضارة الانحدار، حضارة الحديد، أما الحديد أجادوا فيه، والكهرباء والطائرات والصواريخ، لكن أما الروح فسحقوها، جعلوا روح الإنسان كروح الحيوان. امرأة تأخذ صديق ويأتي صديقها وزوجها جالس، ومن يشأ ذلك فليقرأ مذكراته وليرى من أخبار من ذهبوا إلى بلادهم، يأتي الصديق فيجلس معها ويقبلها، والرجل ينظر إليها فيقول، فإذا قال: قالت صديقي، وله صديقة في الخلاء. ولا متخذات أخدان، المرأة إذا اتخذت صديقا فقد فجرت وخانت رسالة الله وخانت زوجها. لا صديق، صديقها زوجها ومحارمها. أما تتخذ صديقا من الأجانب فيحرم عليها بعد عصمة زوجها وقبل عصمة زوجها إلا أن يتزوجها رجل بعقد، فهذا أمر آخر. ولا متخذات أخدان، والأخدان والخدن هو الصديق، لا، ليس لها أصدقاء. وقال سبحانه: حافظات للغيب بما حفظ الله، والله يحفظ من يحفظه، فهي تحفظ زوجها إذا غاب عنها. قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفات: يوم أعلن حقوق الإنسان وأعلن مبادئ الإنسان وحقوق المرأة، قال: ولا يجلسن أو يدخن أو يوطئن فرشكم من لا ترضونه. امرأة تسافر أنت عنها وتغيب فتأتي ترحب بالضيوف: يا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا ألف، مرحبا ستين، كأنها قهوجية تستقبل الناس، أين هذا الكرم الحاتمي؟ تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فدرة له المعروف والجود ساحله. قالت العرب: مرحبا بالمرأة البخيلة للكريمة، هذه لا يطلب منها تفتح بابها ترحب بالناس. كل الناس أقارب لها، يأتي فلان عمنا وخالنا وجدنا وأبونا، أصبح المجتمع ما شاء الله قرابة، يرثون عصبات. من أين هذا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأين لحم هذا الرجل ودمه وعقله؟ رجل أجنبي شاب يأتي إلى زميله وصديقه في قرية أو في مدينة أو في مكان فلا يلقاه، فيطرق الباب فتخرج، قال فلان، قالت مرحبا يا أبا سعود، الله يحييك، غبت عنا، أتيت بالمطر معك. ثم تفتح الباب وتجلسه في المجلس وتباشر عليه بالقهوة والبخور، هذا إيمان؟ هذا من رسالتنا؟ لا لا، تفتح البيت. إسلامنا، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يعطينا فرشكم من لا ترضونه. والأجنبي لا يرضى، ولا يدعي مدعي. في بعض الناس يقول: مرأة فلان بخيلة، سود الله وجهها، ما ترحب بالضيف ولا تفتح الباب. نعم، هي على السنة وهم على الجهالة، هي على الحق وهم على الضلال، هي على النور وهم على الظلام، ولا يهمهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا الأصل لابد أن يفهم كثيرا، وهذا الذي ينبغي على المرأة أن لا تعطي فراش زوجها غيره. قيل والعياذ بالله في الفاحشة الكبرى، وقيل في الضيافة والجلوس والاستقبال، ليس لها إلا المحارم. وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني عند الريبة تغض بصرها والشهوة، لا تنظر إلى الرجال، تغض بصرها. وهذه البراقع ليست من الإسلام، هذه البراقع ليست من الإسلام، وقد تكرر هذا الأمر، وأنها أمر يحدث الفتنة. بل قال بعض الخبراء الذين استقروا أحوال المجتمع: إنها أفتن من لو كانت المرأة متبرجة. أحيانا المرأة تكون كبيرة في السن فلا تشتهى، لكن إذا لبست البرقع وغطت وجهها ورأوا عينيها السحريتان العسليتان الزرقاوان، قالوا هذا شيء عجيب، فافتتنوا بها وفتنت الناس. فهذا قد تكون أفتن، فالبراقع ليست من الإسلام، وهو أمر مستحدث مخالف الحجاب الإسلامي. ومنها، وهي المسألة الرابعة، حفظ لسانها عن الغيبة والنميمة. قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وأكثر ما ينتشر بين النساء الرمي والعياذ بالله والقذف، عندهم أمر سهل، يجلسنا في المجالس فبعضهم تقذف الغائبة وتقول فيها كيت وكيت، وتفتري على الله، وتأتي بجريمة كهذا المسجد. وهذا من اللسان الذي يدخل المرأة النار. وما رآهم صلى الله عليه وسلم في النار إلا من كثرة الفحش وكثرة اللعن وكفران الزوج وكثرة السباب والشتائم. والمرأة إذا حبست لسانها فهي المرأة المستقيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. ما هو القتات؟ النمام. وفي رواية صحيحة: لا يدخل الجنة نمام، وهو الذي ينقل الكلام. وهذا يشتهر بين النساء: إلا من عصم ربك. تأتي المرأة عند زوجها وتقول: سمعنا أن فلان يقول في كذا وكذا، أخوك أو أبوه أو ابنه أو جاره، فتفسد بين القبائل والعشائر والأسر، وتوجد قطيعة وهجر وحروب وخصومات لا يعلمها إلا الله. فإذا فعلت ذلك فقد باعت حظها من الله، وهي كالساحرة التي تفرق بين المرء وزوجه، وهذه أشد خطورة، لأن السحر قد يتعالج منه، أما هذا فتذهب فيه الرؤوس والأكتاف والدماء، ولا يكفي شرها إلا الواحد الأحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: ما بالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. من يكثر اللعن رجلا أو امرأة لا يستشهده الله يوم القيامة ولا يقبل شهادته، لأن نحن شهداء على الناس، ولا يشفعه سبحانه وتعالى، لأن الله يشفع الصالحين في أهلهم. بعض الصالحين يشفع في عشرة من أهل بيته أو في أسرته أو في حارته أو في قبيلته، أما اللعان من الرجال والنساء فلا يستشفعه الله ولا يقبل شفاعته ولا شهادته. والمسألة الخامسة حفظ سمعها عن الغناء والخناء وما في حكمه. والغناء محرم عند علماء الإسلام، ومن احتج علينا ببعض الفتاوى الهابطة التي لا تستند إلى دليل احتجينا عليه واحتججنا عليه بالكتاب والسنة، وهو تحريم الغناء مذهب أبو حنيفة والأحناف ومالك والمالكية والشافعي والشافعية وأحمد والحنابلة. قال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري: إني نهيت ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمراء والمعازف. واستحلالها إنما يكون بعض التحريم. وعند ابن خزيمة بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. هذا الغناء الرخيص الذي من استمعه عاقبه الله بثلاث عقوبات: قطيعة بينه وبين الله، ووحشة بينه وبين الواحد الأحد، وقسوة قلب. الأمر الثاني: لا يحب القرآن ولا الذكر ولا الحديث النبوي ولا السيرة. الأمر الثالث: يحرمه الله سمع الغنى في الجنة. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. هذا جزاء من استمع الغنى، ويدخل فيه الموسيقى وكل ولولة وجلجله بمعازف تدخل في ذلك. فوجب على المسلمة بعد أن تستمع هذه الحجة أن تنتهي عن الغنى. الغنى يصفه ابن تيمية وابن القيم بأنه بريد الزنا، ولا أدمن عليه عبد إلا وقع في الفاحشة، وهو ينبت النفاق في القلب ويكسل عن الصلاة ويحبب المرأة للتبرج والتطلع إلى الأجانب، وهو مفسد للبيوت مخرج لذكر الله وللملائكة من البيت. والمسألة السادسة: احترام الزوج والقيام بحقه والحرص على راحته وطاعته في طاعة الله. ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وهل تريد المرأة أن تدخل الجنة وهي لم تطع الزوج في طاعة الله؟ من طاعة الزوج راحته إذا دخل، الابتسام في وجهه، تطيب خاطره، عدم إحداث المشاكل عليه، عدم تكليفه التكاليف الباهظة في الإنفاق، عدم تخسيره، حفظه في ماله، طاعته في طاعة الله، حفظه بظهر الغيب، الرضا معه، السكوت حينما يتكلم، تربية أبنائه على الإسلام، عدم مخالفته فيما يأمر. يقول لها: لا تذهبي لآل فلان فإني سمعت أنهم لا يطيعون الله ورسوله، تطيعه. اذهبي لفلان فإنهم مؤمنون، تطيعه. صديقه صديق لها، البيت الذي تصادقه بصديق هذا البيت لها، هذا البيت من الأمهات والبنات. ومنها، وهو المسألة السابعة والصفة السابعة للنساء: الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف في الماكل والملبس والمسكن. قال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النفقة المطلوبة على قدر الزوج، إن كان غنيا فبحسبه، وإن كان متوسطا فبحسبه، وإن كان فقيرا فبحسبه. ونحذر من بعض السفيهات في المجتمع الجاهلات اللواتي شكى أزواجهم منهم شكاية رهيبة وتحمل الديون من أجل هؤلاء السفيهات، تحمل زوجها دائما سيارة فاخرة وتكلفه ليغير ذهبها كل سنة وأثاث البيت وكنب البيت وعمولة المطبخ وأثاث المطبخ كل سنة، هذه امرأة، فيتحمل ديون الناس وراتبه لا يغطي دخله، يصبح راتبه شذر مذر بين الماء والهواء والكهرباء والهاتف والخس والجرجير واللحم والفواكه والضيف والملابس ولعب الأطفال والبسكوت. وهذه المرأة الحرارة الجرارة الخوارة، لا نقول جرارة من باب الجرارة لكنها جرارة الكلام، ونعصم ألسنتنا أن نتعدى على حق امرأة مسلمة لكن اللهم ما زل اللسان من خطيئة فاجعله حسنات، واعصم أمهات المسلمات واجعلهن مؤديات. فإني أعلم أن نسبة هائلة في المجتمع قد استقمنا واتجهنا إلى الله. وإني رأيت في الثانويات وسمعت من بعض المسؤولين خبرا عجيبا، صحوة في جانب النساء وحجاب مطبق وسنة هادئة وشريط إسلامي وكتاب إسلامي ودعوة مخلصة، فلك الحمد يا رب. صحوة في الرجال وصحوة في النساء، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أننا صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفه جنوبا. فليعلم ذلك. فلذلك أحذر من الإسراف والتبذير وإرهاق شباب الإسلام، خاصة من لا عنده دخل ولا عنده طائل من المال ولا عنده مرجع يرجع إليه أن ترهقه، بل ترضى بمقسوم الله وتعلم أن ركعتين خير من ملاذ الدنيا وذهب الدنيا وفضة الدنيا. شكر الله لامرأة مسلمة سمعنا عليها قدمت حليها للمجاهدين الأفغان، وكنا في أمريكا في كلاهوما، فأتت امرأة معها 3 بنات، وقد دعا داعية من المسلمين بالتبرع للمسلمين في فلسطين في هذه الانتفاضة المباركة، فتبرعت المرأة بذهبها وذهب بناتها للانتفاضة، فبكى الحاضرون، وكان لها دعوة بظهر الغيب. وهذا من أمثال عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، قالوا دفع لها معاوية 100,000 درهم في يوم واحد، فتصدقتها ونسيت نفسها وكانت صائمة، فما اشترت بدرهم من واحد إفطار وأفطرت على التمر وعلى الماء. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا هو العالم الخالد، وهذا هو الإسلام الراشد. وإنما أحذر من بعض صور ولا يسمع السامع أنه قد فسد الناس، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم كما في حديث مسلم الصحيح. هذا الذي دائما يقول سمعنا بالفواحش وينثرها في الناس ويستقرئ الخبر ويستمر، ليس بصحيح. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الناس في خير، الناس في اتجاه، الناس في استقامة، لكن لا يعني ذلك أن الناس خلصوا جميعا. هناك تقصير، هناك معاصي، هناك فجور نشكو حالنا فيه إلى الله. ثم منها وهي المسألة 8 عدم التشبه بالرجال. تأتي مرأة تتحدث كما يتحدث الرجل، تمشي مشية الرجل، تتكلم كلام الرجل، تجلس جلسة الرجل، لا، ملعونة هذه. وكذلك يأتي بعض الشباب يتحدث مثل ما يتحدث النساء، تستجيبه فيتكلم لك كما تكلم المرأة، ويمشي كما تمشي المرأة، ويتختم بيختم الذهب ودبل الذهب كما تتختم المرأة، ويتحنى ويختضب ويتنمص. هذا ليس بصحيح. أنت رجل وهي امرأة. العرب لا ترضى من الرجل لا يكون رجل كميش الإزار خارج النصف ساقه من اليوم طلع السعود لأنجدي، تبقى مثل محمد بن حميد الطوسي، هذا بطل عباسي عمره 30 سنة قاد الجيش للمعتصم، وكان هذا الرجل يحافظ على قيام الليل وعلى النوافل، وكان من أشجع الناس، آتاه الله جسما من أقوى الأجسام. فلما التقى في المعركة فر الجيش إلا هو، فالتفت إلى السماء قال والله لا أفر حتى أقتل، فأخذ السيف فقاتل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وفي الأخير كسر السيوف عليه وقتل. فيقول فيه أبو تمام كذا فليجل الخطب ليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، فتن كلما فاضت عيون قبيلة دم ضحكت عنه الأحاديث والذكر، وقد كان طعم الموت صعبا فرده عليه الحياض المر والخلق الوعر. ثم يقول فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر، ثم قال له عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. يقول تفعل هذا وأنت في 30؟ فتقبله الله فأصبح شهيدا في الإسلام. أتى أبناؤه فلما سمعوا بهذه القصيدة، فيه أعظم قصيدة قيلت في الرثاء للقوات، بنوا على قبر أبي تمام قبة وقد خالفوا السنة. لكن أقول يعني من عجبهم حتى يقول المعتصم يا ليتني أنا المقتول وقيلت في القصيدة. يا ليتني ذبحت وقال في أبو تمام هذه القصيدة. فأقصد من هذا أن شباب الإسلام يخرجون كذا، جدهم طارق وسعد وعمر وخالد، وأحد الناس له قصيدة نبطية تعجبني يمدح الشباب، شباب الصحوة، يقول: جدهم سعد والفاروق وابن المعلى، نصرة الدين يوم الكفر طاغ وعاتي، ما بهم مطرب عن فرض ربه تولى، صاحب العود مكسور القنا والقناتي، من فتح غيرنا الدنيا وصلى وهلا وصلى، يوم هتلر ونابليون في الفاحشات، نصرنا يا عرب من ربنا قد تدلى، قرب الجيش والبارود والطائرات. هذا يعني شباب الإسلام، يقول هو جدنا عمر والفاروق وسعد، ما هو جدنا نابليون وهتلر ضيعه، وربما استطراد، لكن طبيعة الدرس لابد أن تكون هكذا. والأمر الثاني عدم تغيير خلق الله، وقد مر بنا هذا، وفيه خطبة مستقلة في التبرج لمن عاد إليها. المسألة التاسعة: عمل الطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات من صلاة وصدقة وصيام وذكر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونوافل المرأة أحسن نوافلها أن تربي بيتها وأن تطيع زوجها. صحيح للمرأة ظروف غير ظروف الرجل، تمر بحيض، تمر برضاع، تمر بولادة، تمر بحمل، هي في مشقة عظيمة، فإذا اقتصدت في الطاعة أثابها الله. لو حافظت على الخمس وشهر رمضان وطاعة زوجها في طاعة الله كانت من أعظم النساء. صحيح لا نرهقها تقول تصوم الاثنين والخميس وقد تكون مرضع أو حامل أو عليها مشقة، لكن تتقي الله بالمستطاع. وأنا أدلها على الصدقة وأدلها على ذكر الله، تكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، عل الله أن يتقبل منا ومنها، تفعل المعروف، وهذه هو نجاتها عند الواحد الأحد، كسرة من خبز وجرعة من ماء وحفنة من تمر ودعوة صالحة وتسبيحة وركعتين في ظلام الليل وذكر من الله أسعد من الدنيا وما فيها. ولكن تقتصد، وأحذر بعض النساء ألا تنقلب في البيت إلى راهبة يريدها زوجها فتقول صائمة. المرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها، يأتي في الليل عاكفة مصلية باكية حتى يبكي الزوج من هذه الحالة. يعني هو تزوج امرأة يسعد بها وتكون مؤمنة، لكن يأتي في النهار قالت: اللهم إني أصبحت صائمة لمرضاتك يا رب العالمين، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يأتي في الليل مصلية حتى الفجر، متى أجل الحياة؟ وثيابها قديمة ومعها مسبحة، وهي مستقبلة القبلة وتبكي في الصباح والمساء. لا بد للحياة من شيء، ولا بد للمرأة أن تكون امرأة تقبل بقبول حسن إلى زوجها، متطيبة له، متجملة، متعطرة، كأن البيت معطار. يقول العربي في زوجته: ألم ترى أني كلما جئت زينبا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. وقال آخر: تضوع مسكا، يمدح زوجته، تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة عطرات، تهادينا ما بين المحصب ممنا وأقبلنا لا شعثا ولا غبرات، يخبين أطراف البنان من التقى ويقتلن بالألحاظ مقتدرات. يعني هذا الإسلام، يعني ما ندعو يعني في المحاضرة إلى أن تصبح المرأة خلاص ما تعرف الغسل ولا تعرف الطيبة ولا تعرف البسمة ولا تعرف المزح ولا تعرف الدعابة. لا، محمد عليه الصلاة والسلام عاش مع زوجاته، يدخل البيت فيحوله إلى كوكبة من نور، بسمة ومزح وهدوء، حتى تقول عائشة: يقطع معنا اللحم. قيل لها: كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكم؟ قالت: كان ضحاكا بساما، كانت حائض فيضطجع في حضنها ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، كان يخرج رأسه من المسجد فترجل رأسه وتمشط رأسه وهي حائض، كان يتحدث ويمزح وتمزح معه، كان يفلي أو يرقع الثوب ويخصف النعل ويكنس البيت، وهو أشرف من خلق الله وأروع من خلق الله وأحلم من خلق الله وأكرم من خلق الله. لكن حياة، وقت البكاء بكاء، وقت الصلاة صلاة، وقت المزح مزح، حياة إسلام، تكامل. فأنا أدعو لهذا، لأن بعض الناس قد يشكو، يأتي إلى زوجتي ما هناك يعني استقبال، يدخل عليها مولية تغسل الصحون ونسيت نفسها، دائما تكنس البيت ولا تلبس الجميل له ولا تتطيب، ولا فلذلك قد يصد عنها. فليعلم ذلك وليفهم هذا، فإنه من أعظم ما يقود إلى الحب والوئام، والنفوس مجلوبة على الطيب وعلى الجمال، والله جميل يحب الجمال سبحانه. ومنها وهو العاشرة والأخيرة دعوتها أخواتها في سبيل الله وأمرها بالمعروف. الدعوة ليست حظر بس فقط على الرجال، من يدعو النساء؟ نحن لا نستطيع أن ندعو النساء، أن المرأة تدعو المرأة، إذا اتصلت بها في الهاتف تحاول أن تؤثر عليها، زارتها أو جلست معها تهدي لها كتاباً إسلامياً، شريطاً إسلامياً، تدلها، تفتيها إذا كانت متعلمة هي وتلك ما عندها علم. هذه دعوة في سبيل الله، ولا بد أن يوجد في صفوف نسائنا داعيات خيرات مستقيمات منيبات حافظات للغيب. أيها المسلمون، هذا درس صفات المرأة المسلمة، وإنه أمانة، هو وأمثاله من الأشرطة لدعاة وطلبة العلم والصالحين أن يصل إلى بيوت المسلمين وفي القرى والمدن، لأن الداعية والمتكلم ما يستطيع أن يدخل كل بيت ولا يتكلم في كل قرية ولا يصل كل منطقة، وأنتم دعاة وفيكم من الفضل ما هو خير منا وأفضل. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم، وقد أسمعتكم ما علمنا الله عز وجل ورسوله، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي. ونستمع إلى الأذان ثم الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا، هذا الأخ يقترح اقتراح دارسته مع طلبة العلم بالأمس بعد عصر الجمعة، وهو نقل درس الجمعة، درس خاص بطلبة العلم في بلوغ المرام بعد صلاة الجمعة، يطلب نقله من بعد العصر إلى بعد الجمعة ليلة أمس، وأنا أوافقه على ذلك لكثرة الإلحاح من الإخوة، ولأن ظروفهم يقول لا تسمح بذلك لكثرة مشاغلهم، وبعضهم في سفر ولا يصل إلا إلى المغرب. فأنا أخبر الإخوة أن الدرس درس الجمعة، أقصد درس طلبة العلم في بلوغ المرام، قد انتقل من العصر إلى بعد المغرب من مساء الجمعة، من المغرب إلى العشاء في بلوغ المرام، وقد وصلنا فيه إلى كتاب الصلاة، فليعلم لكثرة من حدثني بذلك. يقول: هل من الممكن أن تخبرنا بحديث عائشة لإحدى عشرة امرأة؟ يعني يقصد حديث أم زرع، وسبق أن شرح في شريط اسمه شرح حديث أم زرع، وهو في التسجيلات في أبها وفي غيرها إذا عاد إليه، وأنا أعدكم إن شاء الله نعود إليه مرة ثانية ببسط أكثر، لأنه يقول فيه مفيد ومضحك، وهو صديق وهو صادق أن فيه فادة وفي شيء من الدعابة. يقول: لي أخت رفض زوجها أن تحتجب على إخواني، فماذا تفعل؟ تعصاه وتطيع الله الواحد الأحد وتعتجب وتحتجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زوجها أساء وتعدى وظلم نفسه في هذا الأمر، فلتعصه في هذا الأمر وتطيع الله وتحتجب عن إخوانه إن أراد، وإلا جزاء له إلى بيت أهلها ويقف أهلها معها، لأنها مصيبة وهو مخطئ. وهذا يتكرر كثيرا، أسئلة كثيرا يتكرر من كثير من الشاكيات في بعض الرسائل تصل، أن زوجها يرفض أو بعض قراباته يرفضون الحجاب، وهذا يعارضون أمر الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما حكم الحنة للرجال في الأرجل؟ تعلمون أن الحنة للنساء سنة، وقد أورد ابن الأثير في جامع الأصول حديث في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يد هند امرأة أبي سفيان قال: ما هذه اليد التي كأنها يد سبع؟ يعني ما هي متخضبة مختضبة بالحنة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إني أكره المرأة سلتاء مرهاء، أكره المرأة أن تكون سلتاء مرهاء، السلتاء التي لا تختضب والمرهاء التي لا تكتحل. فلا بد أن تختضب المرأة وتتحنى لتخالف الرجال وتكون أجمل، أما تبقى سلتاء هكذا كأن يد رجل يد سبع كأن يد ذيب أو يد أسد، لا، مرأة مرأة خلقت يعني للتجمل ولعبادة الله الواحد الأحد. أما الخضاب للرجال بلا داع في غير اللحية كاليدين والرجلين فمحرم. وعند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مختضبا فنفاه إلى غدير الخضمات جزاء له، ولكن في الحديث مجهولان كما قال النووي في المجموع. على كل حال، أما من يختضب بالحنة في أرجله لمرض ووصف له أنه دواء للمرض فلا بأس، أما لغير ذلك فلا. وأنا أنصح الرجال لا يستخدموا الحنة، لهم علاجات، والمستشفيات والحمد لله منتشرة وكثيرة، والأدوية والعلاجات لا يلجأ إلى الحنة. نحن لسنا في عصر العصور الوسطى. يقول: ما حكم جلوس المرأة مع جاراتها في سوالف وشرب شاي وقهوة وغيبة؟ أنت جمعت بين حلال وحرام. شرب الشاي جائز بالإجماع والحمد لله، شرب القهوة جائز بالإجماع، وللمرأة أن تزور جاراتها وتفطر عند جارتها وتشرب قاهن شاه وقهوة وتكيف معها ولا تغتاب، فالغيبة حرام بالإجماع. فالغيبة شيء والشاهي والقهوة شيء آخر، فلها أن تشرب شاهي وقهوة لكن لا تغتاب، تشرب شاهي ولا تغتاب، تشرب قهوة ولا تغتاب. الغيبة برا ليست في البيت. طيب، كيف ترد المرأة على المكالمة بالهاتف؟ ترد بالقول المعروف، قال سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني ما ترقرق صوتها وتميع صوتها حتى يطمع المنافق الفاجر، لأن بعض قلوب الناس لو وجد فرصة، لو وجد ثقب إبرة أدخل منها الجمل. مثل البدوي يقولون: تضيف أول مرة فثاني مرة يأتي بأطفاله، وثالث مرة يأتي بالجمل ويدخل به في البيت. وهذا لبعض البدو. وفي البدو: مؤمنون متقون صالحون كرماء أجلاء أفضل منا. لكن أقول هذا مثل شعبي، فلذلك المرأة لا يجوز لها أن ترقق صوتها مرة، ولا يخضعن بالقول، تخضع ترقق: حياك الله، يا مرحبا، آنستنا، أهلا وسهلا، يتصل ما تعرفه، ليس بقريب لها ولا محرم، فيطمع ويزيد في الكلام ويتصل مرة ثانية: هل جاء زوجك؟ متى يأتي؟ ما كنيته؟ أين تسكنون؟ ثم يدخل إبليس، فيقول سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول. ثم لا يحمل هذا بعض النساء إذا سمعت ولا يخضعن بالقول تشدد صوتها، قال سبحانه وتعالى: وقلنا قولا معروفا. بعضها إذا كلمتها تأتي لك بالمصائب، تخوفك. نعم، وش تبغى؟ طعنه سم الموت، رمح. هذه ليست بواردة في الإسلام وليست بجائزة. قال سبحانه: وقلنا قولا معروفا. سمعت أنا من بعض طلبة العلم يقول: تضع أصبعها في فمها. لا، ليس بصحيح. تقول قول معروف، تقول: نعم، عليكم السلام، يأتي بعد لحظات، بعد وقت. هذا قولا سديد وهو معروف، لا في فحش ولا في ترقي، وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولا يطلب من المرأة أن تلقي محاضرات إذا اتصل بها رجل، تجيب بقدر السؤال. يقول: إذا كان الرجل يصلي في البيت فهل تصلي معه زوجته؟ هذا ما شاء الله، هذا الرجل دوني مدير، يعني في البيت داجن، لأنهم يسمون ما يربى من الحيوانات في البيت داجن، فهو لا يحب المسجد. أخبرني بعض الصالحين أنه تخلف مرة عن صلاة الفجر، هو حريص دائما، يريد أن تنزع روحه ولا يصلي في البيت، فيه توقد إيمان، لكن يغلب الغلاب، النوم غلاب، فغلب فنام، ومحمد صلى الله عليه وسلم غلبه النوم وقال: ليس في النوم تفريط. وقال في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فنام مرة في حياته أو مرتين. ولا يأخذ بعض الناس ينام عن صلاة الفجر دائما يقول: ليس في النوم تفريط، يفتي كل يوم، لا لك في 3 أشهر، 6 أشهر في السنة مرة. فهذا الرجل يقول: نمت عن صلاة الفجر ثم قمت وقد صلى الناس فصليت في البيت. فقام طفله الصغير ما يدرس في المدرسة لكن على الفطرة يرى أبوه حريص، قال: يا بابا، أنت حرمة تصلي في البيت؟ يقول: كأنك تحولت اليوم إلى حرمة. فالمقصود: هل تصلي زوجته معه؟ إن كان غلب وفاتته الصلاة ومن نوم فتصلي معه، وأما أن يتخذها دائم هو إمام ومأمومة، أو إمامة وهو مأموم، فهذا ليس بصحيح. ولا تنعقد جماعته وقد أساء، وهو علامة النفاق، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح، وأحاديث أخرى وردت في صلاة الجماعة ما أحب أن أطيل بذكرها. هل للمرأة أن تنفق من مال زوجها؟ للمرأة أن تنفق بالمعروف على نفسها وأطفالها وبيتها بالمعروف، ولو ما درى زوجها من مال زوجها. أتت هند في الصحيحين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني أبو سفيان هذا ابن حرب، يعني بعض الناس شحيح بخيل، يمص الذباب، ما يخرج الذباب إلا ويمصه، فتجده عنده مفاتيح، وللمفاتيح مفاتيح، وللخزنة خزنة، مفاتيح معلقة في غترة هنا، يصلي وينظر إليها في الصلاة هل هي موجودة ولا لا. فمثل هذا قد تبتلى الزوجة بمثل هذا، لا ينفق عليها ولا يكسوها ولا يعطيها، يطلب أطفاله دفاتر المدرسة، قال لا تكفيكم اشتريت لكم عام أول دفاتر، دائم دفاتر دفاتر، مراسم قال شريت لكم قبل 5 سنوات مراسم، كل يوم مراسم، من أين يأخذون؟ فأتت هند قالت يا رسول الله أبو سفيان رجل شحيح ما يعطيني ولا أطفاله، قال خذي من ماله وأطفالك بالمعروف، تأخذ بالمعروف، تفتح الدولاب والشنطة والصندوق وتأخذ بالمعروف، يعني شيء يكفيها، ما يطعم أطفالها، كسوتها، كسوة بناتها، ما يأخذون دفاتر وحقائب المدرسة، لكن لا زيادة، ما تأخذ وتصدق على الجيران والمجاهدين، لا بالمعروف، وكلمة بالمعروف مطلوبة، وليعلم ذلك. هل ترد المرأة السلام؟ هذا أمر مختلف فيه، والأولى أن إذا سلم عليها من وراء الباب أن ترد بالمعروف. وفي التلفون قال رجل سلام عليكم ورحمة الله، أن ترد، ما تقول إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قالت وش تبي، هذا ليس برد، فردوها، يعني التحية ترد بأحسن منها أو فردوها. وأما نزول المرأة إذا نزلت مضطرة أو السلام عليها بكثرة فهذا ليس صحيح. سئل الإمام أحمد عن رجل جلس فسمع امرأة تعطس فشمتها قال ذاك رجل أحمق، خبل، هذا تنبل، يعني يجلس في آخر المسجد فكل ما عطشت امرأة رحمك الله، كل ما سلمت امرأة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أحمق، أو يمر في السكة فيجد النساء سلام عليكم ورحمة الله كيف أمسيتم عساكم طيبون، هذا أحمق، لا لا يسلم، كفاه، إلا أن تكون عجوز كبيرة، لأن أحيانا هذا السلام يأتي بجرائر، نسأل الله العافية. هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ تنقض المرأة شعرها عند الغسل من الحيض، أما الغسل من الجنابة فلا، لكثرة تكرره، فيكفيها أن ترش رأسها وتروي أصول الشعر، أما من الحيض فتنقض رأسها، لحديث أم سلمة الصحيح. ما حكم الحمرة للمرأة على الشفتين؟ لا أعلم بها بأساً، وهي من أدوات التجميل، وقد أفتى بجوازها كثير من العلماء. هل الذهب المحلق محرم على المرأة؟ ليس محرم على المرأة ولو قاله قائل، بل هو حلال من الذهب للمرأة تلبسه محلقاً وغير محلق. والحرير عند أحمد وبعض أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً وصعد على المنبر وقال إن هذان حرام على ذكور أمتي حلال النساء، فلها أن تلبس المحلق وغير المحلق وتتزين من الزينة التي أوجدها الله لها سبحانه وتعالى، تلبس دبلة محلقة وخاتم وما ورد، لكن يحذرها من الصورة التمثال التي تأتي في الحلي كصورة الأسد والثعبان وصورة العقرب والحية والفيل والحمار والأرنب. وهل في الحلي زكاة؟ نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن في الحلي زكاة، لحديث أم سلمة وعمر بن شعيب في أبي داود والحاكم صحيحين بسندين جيدين ليس لهما معارض إلا حديث ضعيف، ففيها زكاة في الحلي زكاة، ولا يلزمها أن تخلع الحلي كالبناجر وغيرها والمسك، لكن تثمنها بثمن وتخرج من رأس الثمن، هذا هو الصحيح إن شاء الله. هل للمرأة أن تحضر الدروس والمحاضرات؟ نعم، تحضرها للفائدة إذا كانت متحجبة متسترة لا متطيبة ولم تخشى على نفسها من الفتنة ولم تفتن الناس، فتحضر ولها أجر. والنساء حضرن في عهد صلى الله عليه وسلم الدروس والمحاضرات العامة والتعليم، وجعله لهم صلى الله عليه وسلم درسا من أيامه يوم الاثنين أو غيره. ما هي الكتب التي تنصح المرأة بها؟ هنا كتب خاصة بالمرأة مثل كتاب المرأة المسلمة لأبي بكر الجزائري، وإليك رسالة لامرأة اسمها أمل العبد الله من أحسن الكتيبات، وهناك رسالة الفتاوى النسائية لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم، وهنا قد ينفعها كتاب اسمه شباب عادوا إلى الله والعائدون إلى الله، ورسائل من هذه الرسائل لأنها خفيفة ومثل سري وخاص للنساء فقط للقطان وأمثالها. والشريط الإسلامي أنصح به المرأة أن تخصص شيء من مالها فتشتري وتهدي وتصدق لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ظاهرة الإسراف في بعض الأنشطة عند المدرسات والمعلمات. أنا سمعت بهذا وأنصح المدرسات والمعلمات من عدم إرهاب وإرهاق الطالبات بالنفقات. دائما تبرع الطالبة تأتي إلى أهلها وأبيها وأمها تطلب تبرع ودراهم كل يوم، هذا إسراف مناف وليس في صالح لوحات من النيون ونجارة وملابس فاخرة وجلسات في الفسحة للمدرسات تكلف مئات. نحن لا نحرم الجلسة، لهن أن يجلسنا ويفطرنا ويأكلنا ويشربن، لكن في اقتصاد. أما هذه الصناديق الباهظة من جيوب الطالبات فهذا ليس بصحيح، لأن ظروف الناس تختلف وفي الطالبات فقيرات. فاتقوا الله، فاتقين الله يا معلمات بنات المسلمين في بنات المسلمين. هل للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها في الصلاة؟ نعم، هو السنة، السنة أن تخرج يديها كفيها ووجهها في الصلاة ولا تتحجب في الصلاة، إلا إذا كانت مثلا في الحرم وخافت من نظر الأجانب فإنها تتحجب، أما في وحدها فإنها تظهر وجهها ويديها. والحجاب الشرعي تغطية ما ظهر من الزينة وفيها الوجه والكفين إلا في الصلاة. الأسئلة طويلة وبعضها يحتاج إلى تأمل، وتعرفون الوقت يزاحمنا. بحكم التصفيق في بعض المدارس للرجال وللنساء ليس بوارد وليس بجائز وليس من السنة، والتصفيق لم يأتي إلا في مورد الذم، قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قيل صفيق وصفير. والتصفيق أتى من الغزو الاستعماري، الغزو الفكري على بلاد الإسلام، لم يأتي من بلاد الإسلام أبداً، فليعلم ذلك. الإسلام والمسلمون إذا عجبوا بشيء يكبرون: الله أكبر، هذا هدينا. أجاب الطالبة نقول: الله أكبر. قال ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا: الله أكبر. وقتل علي بن أبي طالب عمرو بن ود في الأحزاب فقال الصحابة وقد انجل الغبار: الله أكبر. هذا تكبيرنا. أما التصفيق فهذا ليس من الإسلام، وهو أقرب إلى آراء أهل الجاهلية ومذاهب الجاهلية، فليعلم ذلك. على كل حال بقي أسئلة كثيرة. يقول: ما رأيك في حضور حفل الزفاف للنساء في هذا الوقت؟ هو على قسمين: زواج إسلامي خلا من الغناء الماجن ومن اختلاط الرجال بالنساء، فلا بأس بحضوره ولا بأس بالدف للنساء أن يجتمعن وحدهن بلا دقاقات مستأجرات، لأن الدقاقين والدقاقات والمغنين والمغنيات والمطبلين والمطبلات ليسوا مرضيين أحياء ولا أموات، فليعلم ذلك للمسلمين والمسلمات معلوم. فلا تستأجر المطبلة ولا الدقاقة، إن أتت فأجرها على إبليس، تدق في الليل وتأخذ أجرها من الشيطان، كل دقة بعشر سيئات، وإلا فيضربنهن بالدف بينهن، وهو جائز لهم، سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فتحضر المرأة وتكون متحشمة مع النساء ولا بأس. أما زواج فيه مغن مستدعى أو مغنية متبرجة عندها عود وكمنجة وكوبة فهذا محرم، أو اختلاط الرجال والنساء، أو دخول مجموعة من الرجال مع الزوج على المرأة وهي منصوصة على منصة الإعدام، لبست شرعتها، فيدخل الزوج ومعه قرابته وإعمامه وخولته وأبناء العمومة، فهذا محرم، لا يدخل، لا يراها إلا الزوج أو المحارم. هذا ما انتهينا إليه، والأسئلة أكثر ولكن الوقت أقصر، ونسأل الله أن يجمعنا بكم في دار الكرامة. وهذا الدرس موجه للنساء ولبيوت المسلمين، أسأل الله أن ينفع به وأن يتقبله عنده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8798.